الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم من بعد، ما زلنا على في كتابي علوم الاعتقاد، ان شاء الله نختم الكتاب ان شاء الله يوم السبت، ناخذ قراءه لنا جزء اليوم ناخذه في حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ثم يتبقى لنا الدرس الاخير في مبحث التعامل مع ولاة الامور وهجران البدع كما ختم به اختلاف العلماء كيف النظر فيه. هذا ان شاء الله نجعله في الأسبوع السبت القادم، نختم به إن شاء الله الكتاب. سنأخذ الجزئية الخاصة اليوم من السنة. قال: التربي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما زرأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. هنا نتكلم عن حقوق واجباتنا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فهن الزوجات العفيفات الطاهرات المبرآت، هم قدوات النساء، هن أمهات المؤمنين، اختارهن الله عز وجل ليكن زوجات كن ازواجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم ازواجه في الدنيا وفي الاخره ايضا. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والنبي صلى الله عليه وسلم اطيب الطيبين، فزوجاته طيبات، فاطيب ايضا زوجاته واطيب الطيبات. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 15 ام 17 ام 19 زوجه؟ 19، 15 ولا رقم صح؟ 11، 11 صح؟ يعني في ممكن الجارية السيدة 11 ولا 13 أو 10 أو 10 و10 رقم كويس يجيب جوان ده، نقول جوان رقم 10 حتى تنزلوا 9 يعني هتشيلوا واحدة؟ ممكن نشيلها، تشتري برتقال يا ابني، وايه اللي ممكن نشيلها؟ ممكن احطها يعني هو على حسب الاختلاف. يعني لو طب يعني هم كام زوجة؟ 9. ها لا لا معاذ، لا لا ليه؟ 11 11 9 ولا 11؟ استنى استنى استنى استنى، هيجيب له شويه كده ويجيبه. محدش عارف؟ خلصت كتاب السيره، نص كتاب السيره خلص، 11 مش 9. طب ليه 9 بقى بيقولوا 9؟ تفتكر؟ نفس الوقت يعني نفس الوقت يعني كلهم على رسول الله او تقول يعني ان هو لا مات عن 9 وتزوج 11، لكن لما مات مات عن 9، ممكن تقول ذلك. يعني هو تزوج في الكل 11، لكن لما وقت وفاته كان في 2 ماتوا قبلها فبقى 9، او طلقت مش 2 ماتوا، وفي بنت ابنه في الجو طلقت. ايوه لا ابنه الجو، هو خديجه كانت ماتت فبقى 9. يا ابني ابنة الجون، انا هقولهم دلوقتي. لا ابنة الجون اللي قال اللي هي قال لها الحقي الحقي باهلك، لا ده 2 كمان، في واحدة قال لها واد ده كشحة فيها فخرج والثانية بنت الجون قال لما قالت استعذت أعيذ أستعيذ بك من الله قال استعذت بمعاذ ألحق بأهلك. فيأتي الكلام عنه لكن هو كل اللي تزوج عنهم 11. مات عن تسعة. ما هو ماريا قلتها تاخدها بقى هي زوجة أم تسرع بها على حسب ما أنت بقى أنت عايز تقوله. خلينا نعد إن شاء الله. نقول الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي لها منقبة. خلصت عايزين إيه؟ لسه هناخد الأول. هي أم لكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي أنجبت له، وحيدة التي أنجبت له هي خديجة رضي الله عنها، ما عدا ماريا طبعا أنجبت لإبراهيم لأن السلام كانت تسرى بها، لكن كزوجة هي خديجة بنت خويلد، هي أم لكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم، وكانت دخل بها أن تزوجها، وهي قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين كانت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما حبا شديدا، وكان يثني عليه حتى بعد موتها بعدة سنوات، وكان يكرم تعال بص تعال أقول لك نسيت على جنبي كده خليه عشان فنقول هنا فكان يكرم أقاربها ومعارفها عندما يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصرح بهذا يعني يثني عليه حتى بعد وفاتها، حتى انه في مره من المرات جاءت اخت خديجه وهي هاله بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت شبيهه جدا بصوتها يعني وطريقتها، فاستاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، فلما سمعها تستاذن تذكر ان سمع صوتها، فكانت قريبه جدا وشبيهه بخديجه بطريقة كلامها، فعرف استئذان خالد لذلك، فقال اللهم هالة، يعني نقول أنت هالة اللهم هالة، قالت نعم، فقال حتى عائشة قالت فغرت، يعني كانت لما رأت تغير النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع استئذان هالة فتذكر خديجة قال اللهم هالة قال فغرت، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشطين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها، النساء ما تحتمل يعني حتى ذلك. نعم، فقال حتى والله ما أبدلني الله خيرا منها، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم كان يذكر دائما خديجة يعني لأن هي التي نصرته وهي التي وهي كانت أول زوجة له وكانت تحبه وكان يحبها حبا شديدا حقيقة يعني، وأم أولاده أيضا، ذلك اختلف أهل العلم هل الأفضل خديجة أم عائشة، هذه محل خلاف بين الفقهاء، يعني من أفضل النساء هل عائشة أم خديجة رضي الله عنهما، والصحيح ان ممكن يعني طبعا في بعض من لخديجه لان في حديث عن ذلك وفي من لعائشه وايضا في ذلك، لكن الصحيح نقول بانه لو اردنا ان نقول ان هو اصل الاحاديث اوصل المساله حديث الجامع خير نساء العالمين اربعه مريم بنت عمران واسيه بنت مزاحم وامراه فرعون وخديجه بنت خويلد، واسيه بنت فرعون بنت مزاحم هي امراه فرعون وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد، ذكرت أربعة، وفي رواية أيضا كاملة من النساء من الرجال كثر ولم يكن من النساء إلا أربعة، وذكر مريم بنت عمران وأسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، ثم قال وهذه الإشكالية الأخرى وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني ذكر الأول أربعة في حديث ذات الأفضل، عين ذكر مرة أخرى ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام، عارفين الثريد؟ يعني الثريد هذا يعني من أفضل الأطعمة في الجزيرة كانت يعني وأعلاها يعني، فكانت كأنه فضلها على سائر الطعام، فكأن هنا فيه فضل لعائشة، فاختلف العلماء هل من الأفضل عائشة أم خديجة رضي الله عنهما جميعا، وحق نقول بأن لو قلنا من باب نصرة الدين فتقدم عائشة تقدم خديجة آسف من باب نصرة الدين تقدم خديجة، لأن وقت وجود خديجة كان وقت نزول البعثة نزول الوحي، فهي أول من نصرته وأخذته الورقة بنوفل وكانت معه وكانت تؤيده، فنصرته بالمال وأحاطته برعايتها، فكان في نزول في نقول في نصرة الدين تقدم خديجة، اما في نشر الدين فتقدم عائشه، لان عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت فقيهه، وهي التي نشرت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وروت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيره، وعلمت كثير من الصحابه من كانوا يرجعون اليه كثير من المسائل والتابعين. واشكال كذلك هذا الامر وسط، يعني يقولون خديجه من باب نصره الدين تقدم، وعائشه من باب نشر الاسلام تقدم، والكل هم فيهم خير اصاله. فهذه اول زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم خديجه، وولدت له يعني كما قلنا في السنه اكثر اربع نساء للنبي صلى الله، اربع بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وثاني زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم من؟ ممكن تقول انه عقد على عائشة اولا ولكنه بنى بسودة اولا، والبعض قالوا انه عقد على الاثنين في وقت واحد، وهذه ترجع للحديث، لكن هو الذي يقدمون عائشة انها الثانية، والبعض يقدم سودة انها الثانية من باب البناء مش من باب العقد، والبعض يقول ان الاثنين تزوجهما في وقت واحد، وهذا يرجع لحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهي امرأة عثمان بن مظعون، قالت يا رسول الله ألا تتزوج بعد موت خديجة؟ طبعا كمان هذا كان، قال من؟ قال إن شئت بكرا وإن شئت ثيب. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قلت أو قالت سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاسكريهما علي عني أو علي، يعني قالت فدخلت بيت أبي بكر فقلت يا أم رومان ما هذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت فانتظري أبي بكر، انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من السرور أو من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قلت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابن أخيه، أخيه أبو بكر رضي الله عنه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، قال ارجعي فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له فقال انتظري. وقال وخرج قالت أم رومان وخرج فقالت أم رومان لها بقى إن ابن مطعم بن عدي أو ابن مطعم بن عدي قد ذكرها لابنه، مطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر، يعني أبو بكر كأنه وعده فلا يخلف. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته اللي هي أم الفتى يعني، فقلت يا ابن أخي يا ابن أبي قحافة لعلك مصبي صاحبنا مدخل في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. قال أبو بكر المطعم بن عدي أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدات التي وعده إياه. يعني هو كأن مطعم تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر لك تدخل علينا هذا الرجل وتزوجه، فأبو بكر قال الحمد لله أنا أتت هكذا، فأذهب من قلبي الوعد الذي أراد أن يوعده إياه. فرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ادعي لي رسول الله، قال لخوله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه إياه. وعائشة يومئذ بنت ست سنين، إذا العقد كان متى؟ بنت ست سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة، خلصت من أمر عائشة فذهبت على سودة بنت زمعة فقالت فقالت ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت ماذا بك أو ماذا أرسل؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطبك. قالت وددت، قالت خلي إلى أبي، قالت لا ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. قالت وكان شيخا كبيرا قد أدركته أو أدركه السن، فقد قال قد أدركه شيخا كبيرا أدركه السن قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية. فقال من هذه؟ قال خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قال أرسلني محمد ابن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال كفء كريم ماذا تقول صاحبتك؟ على خول على سود. قالت تحب ذلك، قال دعاها ادعيها لي. فدعته قال اي بني ان هذه تزعم ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ارسل يخطبك وهو كفء كريم، اتحبين ان ازوجك به؟ قالت نعم. قلت ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها فزوجها اياه. فجاءها اخوها عبد بن زمعه من الحج فجعل يحثي على راسه التراب كانه يعني ما يريد. بعد ان اسلم قال لعمرك اني لسفيه يوم احثي على راس التراب ان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوده بنت زمعه اخته. فقالت قالت عائشه فقدمنا المدينه فنزلنا في بيت الحارس، ده بعد العقد والهجره بقى، حدث الهجره من الخزرج في السنح. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع اليه رجال من الانصار والنساء. اول ما سمع ان النبي تزوج امراته ما اعجبه ذلك، كان لسه كافرا. ولما اسلم قال كان ينعي نفسه يقول يعني ليتني من السفاهه، وكيف احسن وجه ترابه وقد تزوج ابن عشر سنه يوم سوده، تزوج سوده، فكان يعلم القدر يعني طبعا وقتها، او كان على الكفر. قال فجاء قالت عائشه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع اليه رجال من الانصار والنساء. فجاءت بامي واني على اجوحه بين عضقين ترجح بي، يعني كانت قاعده تلعب بين الشجرتين على اجوحه صغيره، يعني كانت وقتها 9 سنوات في هذا الوقت سيكون. فانزلتني من الاجوح ولي جميمه ففرقتها ومسحت وجهي ومسحت وجهي بشيء من ماء، يعني غسلت لها وجهها ويعني جهزت. ثم اقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب واني لا انهج، يعني ان صوتها ينهج من الماء، حتى سكن من نفسي. ثم دخلت بي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سريره في بيتنا وعنده رجال ونساء من الانصار، فاجلستني في حجره. وثم قالت هؤلاء اهلك فبارك الله لكم وبارك له بارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوسب الرجال والنساء يعني انصرفوا، فخرجوا بي وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت ما نحرت ما نحر ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاه، يعني ما كان في ذبح لجزور ولا شاه، يعني حتى ارسل الينا سعد بن عباده بجفنه كان يرسل بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دار على نسائه، وانا يومئذ بنت 9 سنين. الحديث اذا قلناه فيه كيفية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ومن سودة أيضا بنت زمعة رضي الله عنها. وسودة لها قصة أيضا أخرى، كانت يعني لو قلنا الثانية عائشة والثالثة سودة أو العكس، الثانية سودة في البناء والثالثة عائشة، لكن كانت لسودة أيضا قصة مع عائشة لما كبرت سودة على الراجح بقى، وكانت أرادت أن لا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيها فأرادت أن تظل زوجة له في الدنيا وفي الآخرة، لأن إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه هم زوجاته في الآخرة. فقالت له كان تعلم كيف يحب عائشة، قالت يومي لعائشة، يعني أرادت أن تسقط حقها في يومها ويكون لعائشة، ويبقيها النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج وتظل زوجة له، كانت كبرت رضي الله عنها وارضاه. فجعلت يومها من الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، وقالت له يا رسول الله قد جعلت يومي لعائشة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوما لها ويوما لخصل سودة يعطيها لعائشة أصلا. فهذا كان يعني الحديث وارد عن سودة بنت زمعة رضي الله عنه. ثم الرابعة من؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت لها قصة أيضا، لما تأيمت حفصة رضي الله عنها مات عنها زوجها، فعمر بن الخطاب لما تأيمت أراد، وزوجها كان عمر لا زوجها كان خنيس بن حذافة السهمي، كان قد مات، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا وتوفي بالمدينة. وكان عمر بعد أن توفيت أيامات حفصة أراد أن يزوجها، فذهب لعثمان رضي الله عنه وارضاه فعرضها على عثمان، ثم قال له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. ثم غاب عنه وقال قد بدا لي أني لا أتزوج يومي هذا، يعني لا أريد الزواج. قال ثم عرضتها على أبا على فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني عثمان قال لا أريد الزواج، يريد أن يقول أبو بكر سكت ولم يجيبه، فكان يعني في شيء في صدر شيء من أبو بكر يعني عرض عليه بنته ولم يجيبه أو لم يجبه. فلم قال فلبست ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت عليها حين عرضت عليها حفصة ولم أرجع فلم أرجع إليك. قال نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها أمامه، عرض القول عن المسألة عنها. فقال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. يعني هو كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع يذكرها، فعلم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أن يريد أن يتزوجها، فتأدبا لم يستطع أن يفشي السر لأن خلاص علم، إلا النبي يخبره وأخبره وتزوج. لو كان تركها النبي صلى الله عليه وسلم كان سيتقدم عمر، فده اللي منع أبو بكر يتكلم. فبين للعمر بعد ذلك حتى لا يجد في صدره شيء. وهذه مسألة حقيقة مهمة في القصة دي حاجتين. الأولى أن لا مانع أن الإنسان يعرض ابنته أو أخته أو شيء من أقاربه على أحد الصالحين، وهذه سنة. يعني لو وجد شاب صالح أو رجل صالح وعنده أخت أو ابنة أو قريبة له ويريدها زوجة يعرضها، هذا لا حرج في ذلك، وهذا لا يقلل من شأنه. الأمر الثاني، إنك إذا علمت أو ظننت أن لأخيك في قلبي شيء منك نتيجة التصرف فلا تفتح باب الشيطان عليه وتترك له بدون أن توضح له السبب. وهذه مسألة مهمة، تقطع دابر الشيطان الذي قد يفسد بين القلوب. قد يحدث مشحنات وكلمات وأمور ويأتي الشيطان يعظمها في قلوب الإخوة. فأنت إذا علمت أن ممكن أخ لك يعني حزن من موقف معين أو يظن بك شيئا وأنت تعلم أن هذا ليس بصحيح، فبادر إلى البيان له والتوضيح حتى لا يعني يحملها في صدره. طيب، الخامسة، زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت تكنى بأم المساكين. كانت تكنى بأم المساكين لأنها كانت كثيرة التصدق وعادة المساكين والأرامل وغير ذلك. السادسة، أم سلمة رضي الله عنها. ومن أم سلمة؟ اسمها إيه أم سلمة؟ انت تحكي لي قصه حياتها، انا بحكي لك. قلت لك اسمها ايه؟ بطل الطريقه دي. قلت لك ام سلمه اسمها ايه؟ ما انتش عارف اسمها، قولي لا اعلم. اما هتقعد تفتي وتوديني الشام وترجعني وتوديني الكلام ده، عشان طالب العلم ما يقعدش يلف ويعجن كده. الكلام يتقال الكلمه اديني على طول. اللي عارف اسمها قول لي، مش عارف تقول لي ما تعرفش. حد عارف اسمه ام سلمه؟ من؟ لا لا، ليست برملة. درس نعم. لا، ليست برمونة. يا الله، عايز تمشي بدري يا يوسف. أم سلمة اسمها هي يا يوسف. ايه؟ وده اصل الاصول، حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حدش عارف ام سلمة اسمها ايه؟ طب يطلع كده. نعم، هند بنت ابي اميه. هند بنت ابي اميه المخزوميه، ام سلمة. ولا قصه ايضا في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول من أمره إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي خيرا، اللهم أصبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت إلا أخلف الله له خيرا منها. فقلت، فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أي المسلمين خير من أبو سلمة؟ رجل أبو سلمة هذا كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وكان من الذين هجروا للحبشة ورجعوا لبلد ذاك المدينة، ومات في السنة الرابعة من الهجرة من أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت، فقلت كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأخلف الله عز وجل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي قد تقول يعني مين في المدينة كلها أصلا يبقى خير من أبو سلمة؟ وما كان في رأسها أن ربنا سيجزيها خيرا بأن يزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. فقلت له إن لي بنتا وأنا غيور، يعني بتطالع ان هي عندها بنت وهي غيوره بتغار يعني. اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنها يعني ان شاء الله تكبر يعني وتعهدها الله عز وجل. وادعو الله ان يذهب عنها الغيره. الانسان قال وادعو الله ان يذهب عنها الغيره. خافت على اولادها قالت لي اولاد قال انا اتكفل باولادك. خافت ان تغار. طب ايش المشكله بما تخاف ان تغار؟ حد يعلم؟ قالت اني اغير. يعني هي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها تزوجها تقول رفضت في الاول قالت عندي اسباب اولا البنت واولادها تكفل واني اغار. ايوه طب هي يعني ايه الاشكاليه انها تمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم من يتزوجها يكون زوجها لها وتقول اني اغار؟ ايه الاشكاليه في انها اغار؟ يعني اقتربت لكن مش لا تعطي حق. لا لا مش هتحيف ولا شيء. هي مقصود انها قد تفعل فعلا لا يرضاه الله ولا رسوله من الغيره قد تقع في فعل اشياء فهذا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه الرسول فهي تخشى على نفسها ان يغضب عنها النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عنها الله فتهلك لانها تتعامل مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها غيره فممكن في الغيره لا تحتمل فتتكلم بقى يعني تتكلم او تفعل غير ذلك فيغضب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويغضب عليها الله من قبل اصالها فتهلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه سيدعو لها الله ان يذهب عنها الغيره. ودعاء النبي لا يرد ودعا الله النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك. فكانت هذه السادسه. السابعه زينب بنت جحش الاسديه وهي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم وفي منقبه في زينب. حد يعني ايوه لسه يقول حد يلغيني كده لحقتهم انت عشان الدنيا ناشفه خالص او ده درس سيره يا مش تبغى السيره ولا عايز ايه انا مش عارف. لا احنا مش سيره حبيبي احنا في العقيده بس دي عقيدتنا حقوقنا تجاه اذا كان احنا مش حافظين اسماء زوجاتنا مثلا ودي حقوقهم علينا ان احنا نعلمهم ونتاسى بهم ونربي بناتنا واخواتنا على على على, على سنتهم وهديهم دي حقوق. هي المساله مش كده دي عقيده انك تعلم من هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقدرهم ومكانتهم والنساء المسلمين تتاسى بهم وتفرق بينك وبين الروافض الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الله ما يستحقون. هذه انا دين هي عقيده مساله مش كل هذا كله عقيده على فكره كل شيء في الشرع يدخل في عقيده اهل السنه والجماعه. السابعه زينب بنت جحش الاسديه وهذه التي تزوجها كانت تترفع على باقي النساء تقول زوجناكن ابائكن او اولياءكن وانا زوجني الله من فوق 7 سنوات لاني نزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من اذا الامر الله عز وجل ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فكانت تقول النساء زوجكن اهليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وهذه منقبه ايضا لزينب وطبعا كانت قريبه للنبي صلى الله عليه وسلم لان كانت بنت عمته ايضا فلها نسب يعني وشرف زينب بنت جحش الاسديه حتى ان عائشه كانت وكانت تساميني يعني ايه في النسب. والثامنه جويره بنت الحارث رضي الله عنها. والتاسعه ام حبيبه. مين ام حبيبه؟ تعرفوا بالاخرين ولا ايه؟ في لسه اثنين بعديهم يعني بس خلينا اثنين بعديهم فيهم حصل فيهم طلاق يعني بس اخر واحده تزوجها ولم يطلق. طيب ايش هتفرق معاك يعني؟ طب قول اخر واحده. ايش؟ لا لسه في واحده بعديها. لسه في واحده. طب مين بقى في الاخر ام حبيبه؟ هي دي رمله بقى. رمله بنت ابي سفيان. لازم تجيب رمله في الموضوع لان هي مش هبقى كده. هي هذه رمله بنت ابي سفيان. طبعا الباقي كله غلط خالص. ماشي اي حد. والعاشره صفيه. نخليها بقى ندخل على نكمل. عاشره صفيه بنت حي بنت اخطب. والحادية عشرة ميمونة بنت الحارث. طب ميمونة بنت الحارث قريبة من يا شطار؟ لا دي عائشة اللي هي تبقى خالة زبير بن عامر الأخ أمه أسماء. طب الحديث الصحابي اللي نام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقابله بالليل ودي تبقى خالته؟ لا أنا هعمل حكاوي بقى وقصص وهنعمل كرتون يعني إيش؟ ايوه عبد الله بن عباس. مش حافظين حديث عبد الله بن عباس لما قام من الليل وصلى وقرب الله بنته عند خالتي ميمونه. فميمونه هي خاله ابن عباس رضي الله عنهما. هؤلاء كام كده؟ 11 دول اللي بنى بيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك زوجتان تزوجهم ولم يدخل به زائد ال 11 اثنين. احنا كده جبنا ال 11، مين هم الاثنين دول؟ اسماء بنت النعمان، وانه بعضهم قال انه الحديث فيه كلام تزوج امرأة من غفار وهي وزد في ثياب، ولما وضعت ثيابها يعني تزوجها راى بكشحها بياضا زي كده حاجه زي البرص او شيء، فقال دلستم علي الحق باهلك او البسي ثوبك والحق باهلك، واعطاها الصداق وكل شيء وما بنى بها. وثم الثانيه بنت ابي الجون، وهذه التي قيل ان هما يعني ايه ان عائشه رضي الله عنها وارضاها، وما ادري من حفصه او ميمونه او من، يعني كانت هي شديده الجمال بنت الجون هذه، وكانت سيده في قومها يعني. فغارت منهما، غارت منها عائشه وغيرها، فارادت يعني اي ان يعني اشاروا عليه، قالوا لما يدخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قولي اعوذ بالله منك، وهذا شيء طيب يعني، هي ما تفهم يعني ايش. وطبعا لو استعاذت انتهى الامر خلاص يعني على قصه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في روايه قال سلمي نفسك او يعني هبي نفسك لي، فقالت وهل تهبي السيده نفسها لاوليائها او لغير، فطبعا كلمه ما فهمت يعني. وفي روايه قالوا لاني قالت له اني اعوذ بك اعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استعذت بمعاذ الحق باهلك خلاص استعذ. بعد قالوا دلس عليها في ذلك حتى ما يكتمل زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها، حق باهلها واعطاها صداقها وما بنى بها. قال طبعا هنا ايش تاسيا بقوله ان قالت مريم اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا صحيح، فلذلك لما قالت له اعوذ بالله منك من اتقى البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تأول الآية، وليش تركها لما قالت أعوذ بالله منك؟ لا يقول لما قالت مريم قلت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فكأنه لما استعاذ بالرحمن من أحد إن كان تقيا لابد يقف لأن ده استعاذ بالله، فهو لما قالت لا أعوذ بالله منك توقف نفسه، قال استعذت بمعاذ الحق بأهلك أصلها، وذلك إنه لا أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم أحد. طيب هذه كله كانت زوجات النبي 11 زائد الاثنين اللي قلناهم الان اللي لم يدخل بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وتسر طبعا بماريا التي اهديت اليه وولدت له ابراهيم. طيب هذه زوجات النبي، هما محارم في محرميه، ايش المقصود بالمحرميه؟ لما يقول ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرميه لكل رجال الامه. لا يجوز ان تزوجهم ويسافر معه ويختلي بها ويسلم عليها وكل هذا صحيح؟ صحيح. مين اللي بيقول صحيح؟ مين اللي قال صحيح؟ طيب ترجع في كلامك ليه؟ خليك بيمن ما رجعتش. طيب ما حد موافق الشامي؟ كلكم مش موافقين الشامي؟ بقى اللاتينو؟ محدش يسكت ولا انتم التوقف اهل التوقف اللي هو لا بيغلط ولا بيوافق؟ انا عايز اسمع صوت. انت موافق الاول انا رافض؟ هو لا يجوز زواج بينهم صح، هو قال حاجات كتيره. سمعت اللي قاله ولا اقوله؟ ما دي المشكله، انا كنت نمت سمعت الاثنين انا وحاجات انا فاهمها. يا مفيش غير هو ده، انا اللي قلته راح موافقني، قلت له لا بحر لا تزوجها ويسافر معها لا يتزوجها طبعا ويسافر معها ويخلو بها ويسلم عليها محرمه له، فهو قال لي نعم. فقلت لكم الان من يوافقه؟ طب اللي يوافقه يرفع ايده. ده مش حد عبرك خالص، مش حد خالص سابوك انت في يعني معنى كده ان الكل رافض. طب اللي مش موافق يرفع ايده. ده في ناس مش رافعه خالص لا هنا ولا هنا. انت لا كده ولا هنا؟ لا رفعت. انت كده رفعت؟ لا رفعت يعني مش موافقين على كل اللي قاله ولا في تفصيل؟ تفصيل عايز. طب اللي هيقول لي التفصيل مين؟ اتفضل يا سيدي. لا يجوز الزمن ولا يجوز السفر معه ولا يجوز السلام عليهم. السلام عليهم. تاني. لا يجوز السفر. ولا يجوز السلام عليهم. ولا يجوز الخلوة بها. ولا يجوز السفر. هذه كلها المحرمية المقصودة. نعم موافقين على كده ولا في كلام؟ إذا نقول هنا المقصود إن المحرمية أولا عدم الزواج. ليش؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. ابدا ان ذلكم ان كان عند الله عظيم. هذه واضحه عدم ايش الزواج اصاله. تمام. طب ما الدلاله على انه لا يجوز الخلوه مثلا؟ عيوني لا احسنت. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. طب هنا وجه الدلاله بقى جميل. انت جبت الايه انه لا مش قصه ده رأي ماشي تقول الحكمه، لكن نقول هنا ان الايه اذا سالتموهن اسالوهن من وراء حجاب، اذا لا يجوز الخلوه او ان يرى العورات لها، يعني ليست محرميه كالام والاخت وغير ذلك والابن. تمام. طيب فهذه لابد ان تعلم. يبقى اذا المحرميه في عدم الزواج، لكن لا يجوز الاختلاط معهم والخلوه وغير ذلك اصاله. ثم ذكر مساله مهمه جدا من عقيده اهل السنه والجماعه، مساله من رمى عائشه بما برأها الله عز وجل منها، وهي حادثه الافك معروفه. ف لو قال في عائشة ذلك قد كفر، وهذا الذي يقوله الروافض. باب كفر الروافض لو قال في عائشة تهمها بما برأ الله عز وجل منها فقد كفر بذلك. طب ليش كفر يا رجالة؟ لأنه تكذيب. لأنه كذب الله إزاي؟ فين التكذيب؟ آيات سورة النور صح؟ طيب وايضا شوف هنا تعليم. ايوه تكذيب القران ايه النور. نعم. طب ايش ايه النور فاكرينها ولا لا؟ اصبت منكم ادعم نزيجا وشرب الغاية كان لكم كل امرئ منهم نكتسب من الاسم الذي تولوا كبرا منهم له عذاب عظيم. فدل ذلك. وايضا ايه اخرى تبين لك لعنهم، قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. طيب لما يرمي عائشة وفي أحصن وأطهر من زوجاتنا سلم، طيبون الطيبات للطيبين وطيبون الطيبات، ونسلم لا يمكن يتزوج إلا كانت عفيفة طاهرة. فلما يرمي زوجة وزوجتنا سلم فدخل في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا. بل الآية دي نزلت في ذلك، نزلت لما أخر الله عز وجل عقاب الذي تولى كبراه في الآيات الأولى في النور، جاء بعد ذلك في نهاية السورة فنزل قول الله عز وجل الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وكان هذا اللعن أعظم ذنبا من الحد الذي حد على الذين تكلموا في عائشة في الدنيا لما جلدهم نبي سلم 80 جلدة. لكن هذا الذي تولى كبراه عبد الله بن أبي بن سلول وأي من يقول ذلك فله اللعنة في الدنيا وفي الآخرة، ليبين عظم العذاب في ذلك. وقد شهد لها الإيمان، فذلك الذين يقولون كعائشة كذلك كذب الله عز وجل فكفروا بذلك. ثم ختم الكلام في معاوية، ومعاوية خال المؤمنين، قال وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. معاوية خال المؤمنين. ليش معاوية خال المؤمنين يا أبو علاء؟ طب ليش معاوية خال المؤمنين؟ أنت معايا ليش؟ حدش يجيب هو داس وأبو علاء في عالم تاني هنا موجود. ليش معاوية خال المؤمنين؟ عشان انت مش معايا صح؟ مش معايا. نعم. انا قلت انت معلم كفايه جاوبت وحدش عبرك، كلهم قالوا لك جبت غلط. لا قبل كده بس انا شويه بس. يا ابو علم ليش معاوية ابن ابي سفيان خال المؤمنين؟ يعني فكر كده انت راجل بتاع حسابات. لا ده بتاع حسابات وانت بتدرس انت دروس راشد في اي حاجه فيها فلوس. ده اصلا تخصصه محاسبه المفروض، يعني هو طبعا مش عارف حاجه عن المحاسبه اصلا لكن تخصصه كده هيطلع من الكليه ومش عارف حاجه. ليه يا حبيبي هو خال المؤمنين؟ هو الخال ده اللي هو ايه بالظبط؟ خال المؤمنين يعني معناه ايه؟ ما هي مش فكر شويه معانا. هو الخال ده اللي هو يبقى ايه؟ لا انا عايزك تفتي. الخال ده اللي هو ايه؟ وانا قلت حاجه الخال ده وصف الخال. الخال اللي هو يبقى مين؟ خالك ده يبقى مين؟ اخ امك صح؟ يبقى لما يقول خال المؤمنين يبقى معاويه لما يكون خال يبقى يكون اخو مين؟ تمام ايه؟ تمام يا اسطى. هيكون اخو زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لما اقول خال المؤمنين هو قال معاويه خال المؤمنين، يبقى هو اخو زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ اخو مين بقى؟ لا ما اتكلمش. اخو مين؟ احنا قاعدين كده قول. هو معاويه اخو عائشه؟ لازم يكون اخته زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هو اسمه معاويه بن ابي سفيان، واحنا قلنا من شويه كنا لسه في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا اخته وانس ام حليه. مين انت جيت بعد ما هم قالوا هي مين ام حبيبه؟ ايوه لا اسمها ايه دي كنيتها ام حبيبه؟ رملة. نعم احسنت. انا بقالي ربع ساعه عشان والله الله المستعان. يلا طيب، خال المؤمنين لو اخو رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واخو الزوجه كما قلنا هو منزله الخال، لذلك قال الله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. يعني قلنا خال ازواجه امهاتهم، فاعتبرت الزوجه كانها امهات المؤمنين، فاخو الزوجه يبقى خال المؤمنين. يعني المساله مش كيمياء كبيره قوي من الايه. طيب ثم قال منقبه عظيمه جدا لمعاويه، وهو ساذكر ليش هم بيتكلموا عليه. طبعا هو هدف الكلام في معاويه ليبين عقيده اهل السنه والجماعه في المساله، عشان مساله الفتن، لان برضو الروافض ومن على شكلتهم والخوارج وغير ذلك لما قدحوا في علي ومعاويه، طبعا الروافض قدحوا في معاويه ويقدمون عليه، لكن هو يبين عقيده اهل السنه والجماعه ان معاويه هذا خال المؤمنين وكاتب وحي الله عز وجل. يعني ايه كاتب وحي؟ يعني من الذين كانوا يكتبون القران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي ينزل منقبة عظيمة جدا. ذلك يعني بعض المبارك عبد الله بن مبارك، هذا يعني إمام زاهد ومعابد وفقيه مجاهد أيضا وصاحب مال، كان يقول لما يسأل أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ وده ما يقع فيه كثير من للأسف من الناس يعني من ذلك. فيقول الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من مثل عمر بن عبد العزيز واهل بيتي اجمعين. انت بتتكلم عن صحابي قاتل واغبر قدمه وفرسه في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقارن صحابي ايا كان مع من جاء من بعده، حتى لو عمر بن العزيز الذي يسمى بسادس الخلفاء الراشدين او خامس الخلفاء الراشدين اقصد. ومع ذلك لكن بعض الناس يظن خطا ان عمر بن العزيز خير من معاويه، ولكن او سادس الخلفاء لو صح، لان لو قلنا بان الحسن الخامس ويبقى السادس أصالة يعني، لكن حقيقة نقول بأنه أن معاوية لا، ده كما قال ابن المبارك كده يعني، ده بأن يوم بس في أيام معاوية خير من عمر عزيز وأهل بيتي أجمعين، لأنه هذا صحابي لتعلموا قدر الصحابة وكاتب لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كأن له يعني حقيقة أيضا فراسة. يعني بعض المتفرسين من العرب مر وهو صغير عليه وصبي، وكانت أمه معه هند زوجة أبي سفيان، فقال إني لا أظن أن هذا الغلام سيسود، كان لسه في الجاهلية يعني المسألة هذه، يسود قومه. قالت هند سكلته أمه إن كان لا يسود إلا قومه، يعني تقول إن هي أصلا ما بتربيه إلا أنه يسود. وكان سيد معاوية، كان يعني هو من تولى الخلافة بعد تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه في عام الجماعة، وكان حقيقة من صفات معاوية رضي الله عنه الحلم والأناة، كان عنده حلم وكان عنده أناة، ولذلك كان في وقت الفتن الناس يعرف كيف يتعامل مع الناس. يعني هو أول من ولاه كان عثمان رضي الله عنه، وكان في قرابة بينه وبين عثمان، لذلك لما مات عثمان كان هو من أولياء الدم، كان يطالب بدم عثمان لأنه كان له قرابة. ولاه أولا، أنا آسف، ولاه عمر أولا الشام في زمن عمر، ثم أبقى عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان من صفات الحلم والأنان، وكان بيستوعب الناس في زمن الفتن والشدائد وغير ذلك، فكان القوم يحبونه، يعني الرعية كانت تحبه في الشام وغير ذلك أصالة. فكانت له صفتان جعلت له القبول سواء عند أمير المؤمنين عمر أو عثمان أو عند الناس، كانوا يحبونه وينصعون له ويسمعون لكلامه أيضا. وهذا يعني كان آخر الكلام في معاوية. ستبقى لنا إن شاء الله فصل طاعة ولي الأمر وهجران أهل البدع واختلاف العلماء، أعتقد أن هذه نخليها إن شاء الله إلى سبت، نختم بها الكلام عن هذا الكتاب المبارك ونكتفي بهذا القدر اليوم حتى ندخل في درس السيرة مباشرة. لو في أسئلة ممكن تتفضلوا بالأسئلة. نفتح الباب لدقائق.